الله عليك. ان شاء الله ان شاء الله. تقول يا

وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

وَمَا رَبِّي لَا أَنْسَى شيخنا الله عليك على الحق. عليك يا مولانا. الله عز وجل وسبح الله عز وجل.